خالد لندن. يقضي غمو فيرو يقسح الحب بالنم ويزيدو رغمو مع ذا ذك انفق اتو رخاو دمينو ويورا لا ابويا ويورا لا